بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن مطالب المحقق العراقي. فوصلنا إلى هنا، وإن الشارع إذا كان في صدد البيان والتوضيح لا في مقام أصل التشريع، وأحرزنا ذلك منه، أن وأحرزنا أن الشارع في مقام البيان لا في مقام الإجمال ولا في مقام بيان أصل الموضوع كأثيم الصلاة فقط، فإنه لا بد من التمسك بالإطلاق. يقول: إذا أحرزنا أن الشارع المقدس في سبب البيان والتوضيح، فإذا أطلق عبارة وأمر بشيء نتمسك بالإطلاق، سواء في ذلك القول بالصحيح أو الأعم، لا فرق في ذلك، سواء كنا من الصحيحيين أو من الأعميين، إذا كان المتكلم بسبب البيان نتمكن من التمسك بالإطلاق. وإن لم يكن الشارع المقدس في سبب البيان فالمجرى هو الاشتغال، وعليه وعليكم السلام وعليه فليس من لوازم القول بالصحيح أن يكون اللفظ مجملا على القول بالأعام، بل بالصحيح أن يكون اللفظ مجملا وعلى القول بالأعام التمسك بالإطلاق. فيقول: الملاك إحراز كون الشارع في سبب البيان، فإن كان بسبب البيان علمنا بالإطلاق، تمسكنا به، كنا صحيحيين أو كنا أعميين. وإذا لم يكن الشارع في مقام البيان لا يجوز التمسك بالإطلاق، سواء كنا صحيحيين أيضا أو أعميين، بل إن مفهوم الصحة من المفاهيم الواضحة المتحدة مع الأجزاء والشرائح. يقول مفهوم الصحة من المفاهيم الواضحة المنتزعة من الأجزاء والشرائح. وإذا كان الشارع المقدس بسبب البيان، حتى ولو كنا صحيحيين، إذا كان بسبب البيان وكانت الصحة عين الأجزاء والشرائح، لا يبقى إجمال في المقام، فنتمكن من التمسك بالإطلاق. بل إن مفهوم الصحة من المفاهيم الواضحة المتحدة مع الأجزاء والشرائح، ومن لوازمه جريان البراءة، يعني ومن لوازم وضوح مفهوم الصحة جريان البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية من خلال العلم الإجمالي إلى متيقن وهو الأقل، وإجراء البراءة الزائد. لماذا هكذا يكون الأمر ولو كنا صحيحيين؟ قال: لأنه من الشبهة البدوية، يكون المقام من الشبهات البدوية، وفي كل مورد شككنا بدوا بشيء الأصل عدمه حتى يثبت. شككنا: هل حرم الشارع المقدس السكن مثلا أم لا؟ شبهة بدوية، وإذا كانت الشبهة بدوية جرى في حقها إصالة البراءة. الشك في التكليف بدوان او في جزء التكليف او شرطه بدوان يكون مجرا للبراءه. لا يقول قائل عليكم السلام، لا يقول قائل قد يحرم الستم بجهة من الجهات. نقول بل كل مورد وكل شيء كان مصداقا لقاعدة الضرب لعنوان آخر يصبح محرما، لا لكون الستم محرما. واضح العبارة؟ بل من أصل له الاطمئنان أن الستم مضر بصحته بواسطة الأطباء الخبراء بواسطة المتخصصين يكون حراما عليه، وقد يكون على آخر جائزا مباحا. فإذا ليس الستم كالخمر الذي أصل موضوعه محرم ولو قطرة واحدة ولو سيجارة واحدة، ليس من هذا الباب. بل كل أمر كان مصداقا للضرر الذي يتجنب عنه العقلاء، تارة الضرر يتسامح فيه فليس أيضا من موارد الحرمة، ضرر لا يتسامح به العقلاء فإذا كان من هذه المصادر كان محرما لهذه الجهة لا لعنوان الستم بما هو ستم. من خلال العلم الإجمالي إلى المتيقن وهو الأقل وإجراء البراءة فيما في الزائد، لأنه من الشبهة البدوية، وإن استدلال كل من القائل بالصحيح أو الأعم بالتبادر كما تقدم أو صحة السلبي أو ببعض الروايات فلا صلاة إلا بطهور ودع الصلاة أيام أقرائك مما لا وجه له. كل استدلالات بأمثال هذه الأمور لا وجه له. لماذا؟ لأن النزاع في مقام التسمية، النزاع بين الصحيحيين والأعميين أين هو؟ في مقام التسمية لا في مقام مراد المولى. هذه الأمور في مقام مراد المولى وكلامنا في التسمية، أتصح التسمية أو لا تصح؟ فإذا الكلام في التسمية وليس في مراد المولى حتى يستدل بمثل هذه الأمور. والكلام لا ننسى للمحقق العراقي. ثم أشار قدس سره إلى أن المعاملات إما أن نقول بأنها من المفاهيم الاعتبارية وهي المسببات التي تنشأ إما بالإيجاد والقبول أو بالتعاطي. المسبب ما هو؟ هو الأثر الحاصل من السبب، وهو تلك العلقة وهي تلك العلقة مثلا الحاصلة بين الزوج والزوجة أو البينونة بالطلاق أو الملكية الحاصلة في البيع وأمثاله. هذه تحصل بواسطة من؟ تحصل بواسطة أسباب معينة كإيجاد وقبول يحققها، أو كتعاط بناء على أن المعاطاة بيع، أو كتعاط يحققها. وإذا كان المعنى عرفيا واضحا فيؤخذ بالإطلاقات العرفية لدلالتها الواضحة على عنوان المسببات، فيؤخذ بالإطلاقات العرفية. والعرف في كل مورد لم يكن شاكا في سبب من الأسباب الإطلاق في حقه يكون جاريا. لإمضاء الشارع ذلك المعنى العرفي، وإما هذا بناء على أنها أمور عرفية كما هو الحق أنها أمور عرفية أمضاها الشارع المقدس، وأما أن نقول بأن المعاملات الأمور الواقعية كشف عنها الشارع، أو نقول لا، المعاملات أمور واقعية والشارع جاء وكشف لنا تلك الحقائق، وليست اعتبارات عرفية ولا شرعية، لا اعتبارات شرعية أسستها الشارع ولا عرفية، بل إنما هي واقعيات كشفها لنا الشارع المقدس. فإنه بناء على هذا الوجه، إذا شك الإنسان في معاملة من المعاملات كبيع القمار مثلا، كبيع آلات القمار مثلا، فلا يمكن إدخالها في المعاملة الصحيحة. لماذا؟ لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أمور واقعية هل هذا مصداقها أم لا؟ قلنا في كل مورد كان الشك من التمسك في المصداق لا يمكن التمسك فيه، وتقدمت هذه المسألة، لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام بالشبه المصداقية غير جائز عند جمهور الأصوليين، وإن جوزه الفقيه اليزدي. نسب إلى الفقيه اليزدي أنه يجوز التمسك في العام فيمن؟ في الشبهة المصداقية. سيد كاظم اليزدي، أرجو التوجه. سيأتي إن شاء الله أن التمسك بالعام في الشبه المصداقية يكون بأنحاء من التمسكات، الشبه المصداقية تكون على أنحاء. فهل أراد الفقيه اليزدي رحمه الله أن التمسك بالشبهة المصداقية في كل موارد الشبه المصداقية جاري، أو لا؟ بعض المصادر يرى التمسك صحيح لا في مثل هذا المصداق الواضح، مثل من؟ بعض المصادر واضحة حتى العرف يلتفت إليها بأدنى الكفاف. أمرني الشارع المقدس بإكرام العلماء، فجئت وأنا شاك في علمي زيد أهو عالم أو ليس بعالم. حسب الظاهر ليس هناك من قائل يقول أن هنا يصح التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. أمرت بإكرام العلماء، أزيد من العلماء أو ليس من العلماء؟ كونه من العلماء يحتاج إلى دليل. نعم، هناك بعض المصادر التي سيأتي إن شاء الله بيانها في علم الأصول، لعل المحقق اليزدي هناك يقول بجواز التمسك بالشبه المصداقية لا في مثل هذه الشبه المصداقية الواضحة أنه لا يجوز التمسك فيها. ولكن الأستاذ العراقي ذهب إلى أنه عند الشك في المعاملات يرى العرف، بل أنه عند الشك في المعاملات يرى العرف تحقق الإطلاق المقامي. وهو ما هو الإطلاق المقامي؟ وهو عبارة عن قرينة دائمية تحف الكلام، والمراد منها أن المتكلم في مقام تمام البيان، وهذا الإطلاق إنما يحرز بقرينة الحكمة. في أصول مظفر ميزهم أيضا بين الإطلاقات المقامية وبين جريان مقدمات الحكمة. والمراد منها، بل بخلاف الإطلاق اللفظي، هذه إطلاقات مقامية يعني أنها تستفاد بقرائن العاقل، وعندنا شنو؟ إطلاقات لفظية. إطلاقات لفظية مثل من؟ قال لي اعتق رقبه، أمرني بإكرام العلماء. وتلولا هنا عموم وهنا أطلاق. إذا كان المتكلم بصدد البيان ولم يقصد أصل التشريع ولم يقصد الإهمال ولا الإجمال، إذا أحرزنا مقدمات الحكمة التي ترجع إلى من؟ إلى الأصول اللفظية. إذا أحرزنا مقدمات الحكمة التي ترجع إلى الأصول اللفظية أجرينا إصالة العموم وأجرينا إصالة الإطلاق. مثلنا فإذا مقدمات الحكمة تجري وين؟ تجري في العموم، تجري في الإطلاق. أما ما تكلم عنه المحقق العراقي وهو الإطلاق المقامي فذلك لقرينة عقلية تحف المقام والكلام. ولذا قال بخلاف الإطلاق اللفظي فإنه أي الإطلاق اللفظي يعرف بسبب مقدمات الحكمة التي توجب سعة اللفظ، بمعنى أن اللفظ شامل لجميع أفراده. ورد الخطاب بنحو العموم إذا أحرزنا بمقدمات الحكمة أن المتكلم كان بصدد البيان، نقول الحكم الساري في جميع أفراده. مثلنا إذا أمرني بعتق رقبة بنحو الإطلاق، أقول بعد إحراز مقدمات الحكمة أن الإطلاق ثابت في كل أفراده وأمثال هذه الأمور. بمعنى أن اللفظ شامل لجميع أفراد المدلول، وليس اللفظ بمجمل ولا مقيد. وأما ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري، وأما شيخنا الأنصاري فاختار أن الجامعة هيئة وراء الأجزاء والشرائط. عندنا أجزاء وشرائط، وراء الأجزاء والشرائط هناك هيئة هي الجامعة. وراء الأجزاء والشرائط أرجو توجه، تعرف أن نقول الجامع هو عين الأجزاء والشرائط أو ما ينتزع من الأجزاء من تمامية الأجزاء والشرائط، أو نقول الأجزاء والشرائط أسباب لتحقيق ذلك الجامع، أو نقول لا كما يقول الشيخ الأنصاري الجامع هيئة وراء الهيئة التي هي للأجزاء والشرائط، هيئة وراء هذه الهيئة، يعني وراء الأجزاء والشرائط ووراء هذه الأمور هناك هيئة وراء الكل هي العنوان الجامع. أن الجامعة هيئة وراء الأجزاء والشرائط بتمامها وكمالها، ولكن الحق الكلام للوالد، ولكن الحق في المقام أنه ليس هناك شيء وراء الأجزاء والشرائط يعبر عنه باسم الهيئة، وإنما الهيئة أمر انتزاعي من نفس الأجزاء والشرائط. فإذا الجامع هو أمر منتزع من هذه الأجزاء والشرائط. وقد استدل كل من القائل بالصحيح أو الأعم بأدلة، يقول الوالد قد استدل كل من القائل بالصحيح والأعم بأدلة هي أقرب إلى المصادرات منها إلى الدليل. ولذا نرى هذا استدل بالتبادر وذاك استدل بالتبادر، هذا استدل بكذا وذاك استدل به، فإذا كل واحد استدل بأمر يمكن أن يكون مردودا لاعتقاد الآخر، يعني ليست بأدلة مسلمة وإنما هي أدلة طبقا لما يفهمه كل واحد. شيخنا المصادرة إذا كان الدليل عين الدعوة، مثلا يقول القائل أن فلانا محق، ثم يأتي بدليله فيقول لأنه فلان رجل عظيم كذا كذا فهو محق، ما جاء بدليل، كرر المطلب مرة ثانية. هنا القائل بالوضع للصحيح يقول موضوعة للصحيح لأن الصحيح هو الذي يتبادر، ماذا يقول له؟ موضوعة للأعام لأن الأعم هو الذي يتبادر إلى الذهن، هذا الدليل، هذا جعله دليلا وذاك جعله دليل، وكل واحد يدعي التبادر في المقام، فما جاء بشيء يتمكن أن يجعله دليلا يتمكن أن يرد به الخصم. هذا يقول يتبادر إليه الصحاح، وذاك يقول يتبادر إليه أن الوضع كان للأعم من الصحيح والفاسد. مثل هذه الأدلة لا تكون أدلة عامة، نهاية الأمر تكون أدلة للفرد بما هو فرد لأنه يدعي أنه هذا الذي يفهمه بالمقام. واضح المثل؟ أقرب إلى المصادرات منها إلى الدليل، فمن جملة ما استدل به القائل بالصحيح كما تقدم التبادر وصحة السلب عن الفاسد وبعض الأخبار كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو بأن ديدن الواضعين والحقلاء هو الوضع للصحيح، أو الاستدلال بلا تعاد الصلاة إلا من خمس، أو دع الصلاة أيام أقرائك، فإن المتأمل في جميع هذه الأدلة يرى بعضها من باب المصادرات، وبعضها الآخر ليس في مقام التسمية بل في مقام ترتيب الأثر. بل هنا نظر ويرى البعض من باب ترتيب الأثر ليس في مقام التسمية، يعني أن الصلاة التي يترتب عليها الأثر وتكون معتبرة وتكون معراجا وتكون كذا وتكون كذا هي كذا، هذا في مقام ترتيب، يعني أي صلاة يترتب عليها الأثر الصحيحة أو الفاسدة، يقينا لا نزاع بين الفريقين أن الذي يترتب عليه الأثر هو الصحيح لا الفاسد، هذا لا يكون دليلا للصحيح في مقابل الأعم، بل فإن كذا وبعضها الآخر ليس في مقام التسمية بل في مقام ترتيب الأثر، كما وأن القائل بالأعام استدل بنفس هذه الأدلة على مدعاه أيضا فهي قابلة للتوجيه. فإذا هذه الأدلة التي جعلت ملاكا وجعلت وسيلة وأداة بيد كل من الطرفين لا تكون أدلة واضحة لإثبات المطلب، والاستدلال لكل من الطرفين، وأما الاستدلال بالنذر كمن نذر أن لا يصلي في المكان المكروه أو المكان المعين، فإن الصلاة في المقام وإن كانت غير صحيحة لكن ليس باعتبار نفس الصلاة بل باعتبار متعلقها، هذا ليس باعتبار نفس الصلاة بل باعتبار الطروع عارضا عليها أصبحت غير صحيحة، ونحن كلامنا عن الصلاة بما هي صلاة، أهي للصحيح أو أهي وضعت للصحيح أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، وليس كلامنا على أن الصلاة لو عرض عليها عارض أتكون فاسدة أو صحيحة. واضح العبارة؟ يقينا تكون فاسدة، فكأن قائل يقول كيف استعملت الصلاة في الفاسدة، نقول الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وعلى كل حال والكلام للوالد، وعلى كل حال فإنه لما كان وعلى كل حال فإنه لما كان بسط الكلام في أمثال هذه المنازعات لا جدوى فيه، أعرضنا عن بسط الكلام في هذا المقام. في الحقيقة مثل هذه الكلمات لا ترجع إلى من؟ إلى أمر مهم يرجع إلى الاستنباط، ولذا لو أن الأعلام يعرضون عنها ويتوجهون إلى باب الأوامر والنواهي وما شاكل هذا لكان أولى. تحقيق ونظر، إن جريان النزاع كما تقدم مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، وأما على عدمها فيرجع الأمر إلى المناسبة بين المعنى الحقيقي اللغوي وبين كل من الاستعمال المجازي بين الصحيح والأعام، وأن أيهما أقرب إلى المعنى الحقيقي طبقا للقرائن المعينة، ويكون الأمر من باب صرف المجاز في المجاز، أو هذا قول المولى، أو يكون الأمر أو أن أي المعنيين الاستعمال فيه من باب الحقيقة والثاني من باب المجاز. فإذا إما أن نقول أن ما جاء به الشارع هو أمر مجازي سواء كان الوضع للصحيح أو للأعم، فاستعماله يعني استعماله يكون مجازا لأن المعنى اللغوي غير المعنى الذي جاء به الشارع، فإذا كان مجازا يكون المعنى الأول المناسب لعلاقة المجاز أول والثاني من باب سفك المجاز في المجاز. أو نقول لا، ما جاء به الشارع ليس إلا مصداق من مصادقه، ليس إلا مصداق من مصادق المعنى اللغوي، فيكون فنقول هل جاء الشارع بالوضع للصحيح أو للأعام؟ فإن جاء بالوضع للصحيح كان حقيقة ومصداقا، ويكون الثاني من المعاني المجازية لعلاقة. وأما ما بنى عليه المشهور من جريان الإطلاق بناء على القول بالأعام، وأن لازمه البراءة أو القول بعدم الإطلاق، وأن لازمه الاشتغال، فلا نرى له وجها عند التأمل، يعني المدار علما على البيان. إذا تم البيان لا فرق في ذلك كنا صحيحيين أو كنا أعميين، بل إن كان الشارع في مقام البيان من جميع الجهات فالمجرى عند الشك هو الإطلاق سواء في ذلك القول بالصحيح أو الأعام، وإن لم يكن في مقام البيان والشر فالمجرى هو الاشتغال وعدم الإطلاق سواء في ذلك أيضا القول بالصحيح أو الأعام. وعليه فلا ثمرة في النزاع طبقا لما هو المختار لدينا. فإذا على مسلك الوالد أن هذا البحث من أصله وأساسه لا ثمرة فيه طبقا لما هو المختار ولبعض المحققين من علماء الأصول، وتحقق الثمرة إنما يكون بناء على القول المشهور، بل على القول المشهور الذين قالوا أنه بناء على الصحيح يكون الخطاب مجملا، وعلى القول بالأعام يكون الخطاب مبينا، فتكون هناك شبهة مصداقية وهنا ليست شبهة مصداقية يجري النزاع. لكن بناء على ما قاله الوالد وبعض الأعلام لا نزاع، لا ثمرة في النزاع مطلقا. بل وأما لو تردد البعض في تحقق الإطلاقات الشرعية لأن القرآن المجيد في أغلب موارده في صدد بيان أصل الموضوعات وكذلك السنة، ثم يأتي ويقول لو ترددنا هل أن الرسول الأعظم كان بصدد البيان أو كان بصدد أصل بيان التشريع؟ واضح العبارة؟ كان يتكلم عن الصلاة وأشار إلى بعض أجزائها وشرائطها، أكان الرسول صلى الله عليه وآله بصدد بيان الأجزاء والشرائط أو كان بصدد أصل بيان التشريع ووجوب الصلاة وإن أشار لبعض أجزائها وشرائطها؟ أو شاهدنا آية في القرآن المجيد تأمر بالصلاة وقد أشير فيها إلى بعض الأجزاء والشرائط، ثم شككنا هل أن هذه الآية في الكتاب المجيد جيء بها لبيان الموضوع بكل أجزائه وشرائطه، أو جيء بها للإرشاد وللبيان ولبيان أصل الموضوع وتشريعه؟ يقول: لو فرض هكذا شيء فإنما يجري بالنسبة إلى الخطابات القرآنية وبالنسبة إلى الخطابات الصلاة وبين أجزاء الصلاة. نقول: الفرق واضح. تارة يأتي الكلام كما هو ديدن القرآن المجيد: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الحج، وأمثال هذه العبائر مثلا. حينما يأتي الخطاب ويقول أقيموا الصلاة بلا بيان للركوع ولا للسجود ولا للقيام ولا للقعود ولا للأركان ولا لغير الأركان ولا للشكوك ولا ولا، أنا تمكن أن نقول لو شرطنا في جزئين أو شرطين نجري فيه البراءة؟ كلا، لأن الكلام في بيان أصل تشريع الصلاة، لأن الكلام في بيان أصل تشريع وجوب الصلاة. فعند الشك في جزئين، فعند الشك في جزئين أو شرطين، لا يجوز لإنسان أن يقول إذا شككت في شرط أو جزئين أقول الأصل عدمه لأن القرآن المجيد قال أقيم الصلاة. نقول: كلا، من بعد ما عرفنا أن الشارع المقدس وبالأخص من بعده الأئمة الأطهار بيّنوا الأحكام بيانا مفصلا، يعني الصلاة صارت عنوان، وإذا بهذا العنوان تملأ كتب من أجل أحكامه، مثلنا تملأ كتب من أجل أحكامه. فلا يجوز الإنسان أن يقول لما جاء القرآن المجيد بكلمة أقيم الصلاة فإذا إقامة الصلاة مرادة، إذا شككنا في أي جزء أو شرط ندري فيه إصالة البراءة. نقول: كيف ندري إصالة البراءة بعد ورود الأخبار الكثيرة حتى في مستحباتها فضلا عن أجزائها وشرائطها؟ واضحنا سيدنا؟ فإذا بالنسبة إلى القرآن المجيد يمكنه أن يتكلم المتكلم ويدعي على أن الكلام هناك في أصل التشريع، بل ولعل بعض الخطابات الواردة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كانت في مقام بيان أصل التشريع، وبالأخص إذا كانت في أوائل الدعوة. لكن مثل الروايات الواردة على لسان أبي عبد الله عليه السلام وعلى لسان الإمام الباقر عليه السلام وكثير من الأئمة عليهم السلام، أكانت أيضا بهذا النحو؟ فقلت: كلا، جاءوا ليشرحوا ما في الكتاب المجيد. فإذا أغلب خطاباتهم كانت خطابات بيانية، فبعد كونها خطابات بيانية إذا شككنا في من في جزء أو شرط أهو دخيل أم لا، نقول لو كان دخيلا والحال أن المتكلم لا ينسى ولا يغفل ولا ولا، وكان بصدد بيان الأحكام للمسلمين، فلا يعقل أن يكون ترك شيئا أو نسي شيئا. فهنا نتمكن من إجراء إصالة البراءة المشكوك. وأما لو تردد البعض في تحقق الإطلاقات الشرعية، لأن القرآن المجيد في أغلب موارده في صدد بيان أصل الموضوعات، يعني أصل التشريع، وكذلك السنة النبوية، ولكن لا يسع أحد أن يدعي أن روايات أهل البيت عليهم السلام في مقام أصل التشريع، كما وأن المتتبع للسنة النبوية لا يراها في مقام أصل التشريع فقط، هذا بحسب القواعد الاجتهادية. واضح مثلا؟ وأما لو رجع الأمر إلى الأصول العملية، فإذا تردد الأمر في الواجب الانحلالي بين الأقل والأكثر فالمجرى هو البراءة. في الواجبات الانحلالية المجرى هو البراءة. واجبات انضمامية مثل الصلاة، انحلالية مثلا مثل الحج. وأما لو رجع الأمر إلى الأصول بل فالمجرى هو البراءة، وأما في الارتباط كالصلاة، وأما في الارتباط كالصلاة مثل مثلا فذهب كثير من العلماء إلى القول بالاحتياط. ذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا شك في جزء أو شرط في الواجب الارتباطي فالمجرى هو الاحتياط. ثم قال الوالد: وإن كان التأمل قاض كما عليه المحققون بأن العهدة والمسؤولية إن كانت على عاتق المولى فالمجرى البراءة. يقول لا، إن كانت العهدة على عاتق المولى، يعني إن كان الأمر من الأمور التي يرجع بيانها إلى الشارع وهو بين وتركها، فنقول لو كانت مرادتان لتكلم بها في ضمن ما تكلم به من الأجزاء والشرائط، لأن العهد عليه يعني أخذ على نفسه أن يوصل الأحكام إلى الخلقي إلى البشري، فلما أخذ على نفسه رحمة بحال العباد أن يوصل إليهم الأحكام بتمامها وبكمالها وترك شيئا، تقول لو كان جخيلا لما تركه، فإذا ما ظننته من الدخالة ليس بصحيح. بل بأن العهدة والمسؤولية إن كانت على عاتق المولى فالمجرى البراءة، وإلا فإن تم البيان من قبل المولى ولم تكن هناك موانع من وصول البيان إلى العاب فالعهدة على عاتق العاب. فالعهدة تصير على عاتق العاب، يعني شنو؟ يعني المولى بينه، أنا وظيفتي أن أبذل الجهد أن أسأل الفقيه إن كنت مقلدا، أو أن أبذل الجهد إن كنت مجتهدا لكي أستنبط وأفهم الحكم الشرعي. والمجرى هو فإذا لو شك الإنسان الآن بعد كون الشارع بين كل أجزاء الشرع الصلاة وشرائطها وشك، نقول هل بذل جهده استنباطا، أو هل بذل جهده سؤالا من المستنبطين أم لا؟ وإلا فلا يجوز له وهو في بيته أن يجري البراءة. واضح مثلا؟ إنسان في بيت عامي يقول بلي لو كانت الصلاة مشترطة مثلا بكذا شيء لبين، إذن أجري فيها البراءة، فأنعه بالبراءة، هذا يجوز له إجراء البراءة؟ نقول كلا، عليه أن يسأل المجتهدين، أو عليه أن يبذل جهده في كشف الحقائق من الكتاب والسنة، بعد ذلك يتمكن من إجراء البراءة لا قبل ذلك. بلي واعلم إن مفهوم الصحة أمر انتزاعي. أرجو التوجه، هنا كلام بين الأعلام. كما تقدم أن الشرط تارة يكون متقدما كالطهارة، وتارة يكون الشرط مقارنا كالقبلة، وتارة يكون الشرط لاحقا كأغسال المستحاضة الليلية لتصحيح صوبها المتقدم. هذا على طبق القواعد الحكمية لا ينطبق، لأن القواعد الحكمية تقول أن المعلولة لا يتحقق إلا بعد تحقق العلة، والعلة هي تحقق المقتضي أو المقتضيات، ثم وجود الشرائط وارتفاع الموانع، فكلها لوحظت كأنها حصة توأمية واحدة لتحقيق المعلول. فلا يمكن أن يتحقق المقتضي ثم يأتي الشرط بعد ذلك، لا يمكن أن يتحقق الشرط سابقا ثم بعد فترة من الزمان يتحقق المقتضي، هذا أمر لا يكون. فإذا إما أن نقول أن الأمور الشرعية اعتبارات خاصة، وباب الاعتبار غير التكوين، ففي باب التكوين لا بد وأن تكون النار بالفعل متحققة مع تحقق قربها بالفعل أيضا مقارنا لها وارتفاع الموانع كالرطوبة حتى تؤثر النار الإحراق في الحطب. هذا في التكوينيات، لكن الاعتبارات ترجع إلى اعتبار المعتبر، وإن كانت اعتبارات المعتبر لا تخرج عن ملاكات عقلائية، لكن المعتبر يقول لك أريدك أن تأتي إلى البيت مع زيد، أو يقول لك غرضي قائم على أن يأتي زيد قبلك ثم تأتي من بعده، أو يقول لك تأتي ثم إذا ذهبت تبعث إلي زيدا. وشلولة فاعتبارات المعتبر تختلف، فلا يمكن قياس الشروط والموانع الاعتبارية بالتكوينية التي يجب أن تكون مقارنة. واضح المثل؟ أو نقول ما هو الظاهر من الشرائط المتقدمة والمتأخرة، هذا بحسب الحسبان، بحسب الظاهر، وإلا ففي الحقيقة والواقع ذلك المقتضي ما كان مقتضيا إلا بعد ما تقارن مع الشرط المتقدم ظاهرا أو المتأخر عنه. واضح؟ هذا زمان تقدم وتأخر ليس بحقيقة تقدمية وتأخرية، فإن ذلك الشيء ما كان شيئا إلا وهو في الواقع مقارنا لتلك الأمور. هذه هم من الاحتمالات. فليست الصحة من الأمور المقولية، الصحة يجب أن تكون من الأمور المقولية، أو يكفي ولو أنها من الأمور الاعتبارية. يقولون لا حاجة ولا ملزمة لوجوب كون الصحة أمرا مقوليا، بل يجوز أن تكون الصحة أمرا اعتباريا منتزعا من أمر اعتباري كالأجزاء والشرائط. فإذن فليست الصحة من الأمور المقولية، ومن قال بوجود جامع مقولي لم يقل بأن هذه الأمور هي الجامع الواقعي، بل مقصوده أنه ربما يستكشف الجامع الواقعي من هذه الأمور. وأما القول بأن الجامع أمر مبهم، كلام بعض الأعلام المتقدم بالأمس على أن الجامع أمر مبهم، وأما القول بأن الجامع أمر مبهم فإن قصد منه طبيعة واحدة مبهمة فهو خلاف الوجدان، وإن قصد منه أنه ماهيات متعددة فكيف اجتمعت تحت جامع واحد مع اختلاف المقولات وتباينها؟ ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون الجامع هو النهي عن الفحشاء مثلا، لأنه لا يأتي إلا بعد تمامية المقولات المتعددة. الجامع لا يكون هو النهي عن الفحشاء والمنكر، بل النهي عن الفحشاء والمنكر يكون كاشفا عن ذلك الجامع، كما وأن المبهم بما هو مبهم لا يقع مرادا للشارع. نعم، الإبهام ربما يكون في مقام الإثبات والدلالة، لا في مقام الثبوت والواقع. زين، ما هي ثمرة البحث في المقام؟ إنه بناء على القول بالصحيح لا يمكن عند الشك التمسك بالإطلاق لوجوب إحراز مفهوم الصحة، ولازمه الاشتغال كما ذهب إلى ذلك المشهور كما تقدم. وجواز التمسك بالإطلاق بناء على القول بالأعم ولازمه البراءة، هذا بناء على أن مفهوم الصحة أمر زائد على الأجزاء والشرائط. وأما بناء على أن عنوان الصحة نفس الأجزاء والشرائط كما قويناه والكلام للوالد، فالإطلاق كاف في بيان إحراز الأذ في بيان الأجزاء والشرائط. إذا قلنا أن الأجزاء والشرائط أن الصحة هي عين الأجزاء والشرائط، فإذا كان الشارع المقدس في صدد البيان لا فرق في ذلك كنا صحيحيين أو أعميين، تجري إصالة البراءة. وإذا لم يكن بصدد البيان كذلك لا فرق بين كوننا صحيحيين أو أعميين، فإنه تجري إصالة الاشتغال. فليس هناك شيء مدفول يجب تحصيله، وعليه فلا ثمرة في النزاع، وهو المختار لدينا، وهو مذهب أكثر المتأخرين. فتحصل أن الصلاة مثلا ليست مفهوما مجملا مجهولا، لأن الصحة مفهوم انتزاعي من نفس العمل. فإذا كان الشارع المقدس في مقام البيان أخذنا بالإطلاق، سواء في ذلك القول بالصحيح أو الأعام، وإلا لم يصح. وأما المعاملات فلما كانت عرفية بالنسبة هو فالمدار على العرف، إلا أن يكون الشك عند أبناء العرف أنفسهم. بل وعلى كل حال، فمسألة الصحيح والأعم من المبادئ، يعني ليست من الأصول، وليست مسألة أصولية، لأنها لتعيين مدلول الله. المسألة الأصولية الظواهر حجة، ولولا هذا له ظهور أو ليس له ظهور، البحث عن مثل هذه الأمور تكون من المبادئ. هل إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه أم لا؟ أرجو التوجه. الشارع المقدس لو جاء فقال ما عليه العرف من التملك والملكية حينما يبيعون مثلا، اعتبرتها وجعلتها ممضاة. فإذا جاء الشارع واعتبر التجارة واعتبر البيع واعتبر الصلح والمصالحة وأمثال هذه الأمور، هل معنى أن كل سبب يحقق البيع معتبر أم لا؟ لا بد أن نبحث عن الأسباب المعتبرة بعد اعتبار المسبب. الشارع قال على أني أمضيت ما عليه الشعور من النقل والانتقال، لكن هل معنى أنه إذا أمضى هذا فقد أمضى ما يتحقق من الملكية بواسطة الإيجاب والقبول؟ هل أنه أمضى ما يتحقق من الملكية العرفية بواسطة المعاطاة؟ هل أنه أمضى كل سبب يحقق الملكية أو لا؟ إذا أمضى المسبب نحتاج إلى البحث عن أنه هل أمضى جميع الأسباب أو أمضى بعضها دون بعض؟ فهذا كلام أيضا بين من؟ بين الأعلام. الظاهر من الشارع وطريقة العقلاء أن إمضاء المسبب إذا كان المتكلم في مقام البيان والإطلاق إمضاء لكل ما هو محقق له. جاء الشارع فقال أحل الله البيع، وأحل الله البيع، البيع يتحقق بالإيجاب والقبول ويتحقق بالمعاطاة ويتحقق لعله بأسباب أخرى. حينما قال أمضيت البيع، هل معناه أنه أمضى البيع فإذا أمضى كل ما هو السبب العرفي يحقق البيع أم لا؟ يقول بلي، الظاهر أنه إذا كان بصدد البيان فإذا أمضى مسببا فقد أمضى كل أسبابه المحققة له، بقوله تعالى أحل الله البيع، إلا أن يأتي دليل بالخصوص بالردع عن بعض الأسباب، بل إلا أن يأتي دليل بالخصوص ويقول مع كون الشارع المقدس أمضى البيعة واعتبره، لكنه قال بالمعاطاة لا يتحقق البيع، لأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة مثلا، فإن دل الدليل على ذلك فعلى العين والرأس، وإلا فتكون المعاطاة كما هي من الأسباب العرفية تكون أيضا سببا شرعيا ممضاة من قبل الشارع، إلا أن يأتي دليل بالخصوص بالردع عن بعض الأسباب، ولكن بشرط إحراز الإطلاق. لكن متى نتمكن أن نقول بهذه المقالة؟ إذا أحرزنا أن الشارع حينما قال أحل الله البيع كان بصدد البيان والإطلاق، لأن تحقق المسبب من لوازمه العقلية تحقق السبب. إذا كان أمضى المسبب، يقينا المسبب تابع لمن؟ لأسبابه، فهو عالم على أن المسبب لا يتحقق إلا بالسبب، فلما أمضى المسبب أمضى المعلول، لا بد وأن يكون أمضى سببه، ولذا جوز المعلول المتحقق. وإذا شككنا في مع علة معينة وسبب معين نجري فيها إصالة الإطلاق، وليس المراد من السببية والمسببية هنا العلية والمعلولية الواقعية. يقينا الإيجاب والقبول ليس علة تكوينية، إلا اعتبارية، مثلنا إلا اعتبارية عقلائية، لكن العلل الاعتبارية العقلائية حكمها حكم العلل التكوينية. فكما وأن بسبب معين وعلة معينة يتحقق المعلول خارجا، كذلك بالإيجاب والقبول الصادرين بشرائطهما يتحقق النقل والانتقال. هنا العلية والمعلولية الواقعية، بل الأسباب والمسببات الاعتبارية، وأما المسبب الذي ليس له إلا سبب واحد، المسبب الذي ليس له إلا سبب واحد فهذا من الواضحات، فمن الواضح أن إمضاء السبب إمضاء لمسببه. أنا عكسنا المثل، لو أن الشارع المقدس أمضى سببا من الأسباب لتحقيق الملكية، هل معناه أنه أمضى جميع المسببات؟ هل أن معناه أنه أمضى جميع الأسباب؟ نقول كلا. إذا أمضى سببا معينا فقال الإيجاب والقبول سبب لتحقيق الملكية، وهناك أسباب أخرى عرفية ما تعرض إليها لا نتمكن أن نعمم المقام. لكن لو كان المسبب ليس له إلا سبب واحد، وأمضى ذلك السبب، فيقينا هو إمضاء للمسبب. لأن من أمضى واعتبر علة من العلال، العلة إذا تحققت كان من لوازمها التكوينية أو اللوازم العرفية العقلائية، تحقق من؟ تحقق المعلول والمسبب. وأما عند الشك في نفس الإطلاق والعموم من قبل الشارع، كما في باب البيع، بأنه هل يتحقق بالصيغة المتحققة بقيودها الخاصة، أو أنه يقع بكل سبب ولو بالمعاطاة، هاي مسألة نزاع طويل مر عليكم وين في المكاسب وغير المكاسب. الشارع المقدس إذا أمضى سببا من الأسباب فجاء فقال البيع يحتاج إلى قبول وإيجاب وتقديم كذا على كذا ماضوية وعربية، ثم شككنا هل أنه أمضى سببا آخر عرفيا كالمعاطاة أم لا، نقول الأصل عدم الاعتبار. لكن أرجو التوجه، إذا كان هناك ظهور أنه أمضى سببا فقط، أما إذا لم يكن هناك ظهور فلعله بين مصداقا من المصادق السببية لكي يبين على أن هذا الشيء ممضى بأسبابه. ولو فإنه عند الشك بين العقلاء والعور يشكل جريان كل سبب من الأسباب وعنده فيأخذ بالأسباب المحرزة. إذا شككنا على أن هذا من الأمور المعتبرة أو ليست من المعتبرة نقول الأصل عدم الاعتبار، ويتوقف جريان بقية الأسباب إلى دليل خاص يثبتها. فإذا شككنا في بقية الأسباب نقول الأصل عدم جرى اعتبارها حتى يأتي الدليل على اعتبارها، إلا أن يكون اللسان لسان شمول وعموم فيكون شاملا لكل الموارد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.